هذه الفوائد يقول شرح ثلاثيات البخاري لمحمد بن عبد الدائم البرماوي. ايوه ايوه هذا. والثاني يقول الشرح مطبوع للبرماوي المتوفى سنة 832 يعني وقت الحافظ الحجر. كان 832. نعم ابن حجر توفي سنة 852 وقد اطلع عليه. وقد اطلع عليه الحافظ الحجر كما في آخر المطبوع والكتاب مطبوع موجود في مكتبة الحرم. حققه مصطفى مخدوم. هنا إفادة عن أن الحديث هذا وإن ضعفه الشيخ الألباني هنا لكن قد صححه في موضعين آخرين حسنه قال الشيخ الألباني عنه حسن لغيره في الترغيب والترهيب الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مشهور الجزء الثاني صفحة 662 يعني مع الإشارة ولا بدون إشارة. هذا ما عندنا إشارة. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون ضابط. هذا هو هذا اللي معنا إيه؟ في الموضوع اللي يتعلق بالنساء. لا أيوة. وهنا مش قال فيه حسن لغيره في الترغيب والترهيب الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مشهور الثاني صفحة 662 الفائدة الثانية لكنه بهذا اللفظ يعني هو بهذا اللفظ يعني باللفظ الأهل يعني يسلم على أهلك هو كذلك. لكن بس نادي هل هو فيه هل هو فيه يعني شيء دون يسلم على أهل إذا دخل بيت يعني البحث يكون عن ما الحكم إذا دخل بيتا الآية ما تدل عليه تسلموا على أو إذا دخلتم بيوتا نكرة تسلموا على أنفسكم. إذا سنادي هل المقصود سنة الوكي اللي تسلم على الذي فيه من عامريها من الجن والملائكة ما نفسه هذا احتاج إلى أقول ينظر يعني أقول ينظر يعني يبحث الموضوع هذا ونسمع الجواء يعني في ذلك في ذلك واحد منكم يحضر لنا شيء يتعلق بهذا. كذلك الشيخ الألباني عن هذا الحديث لما ذكر الشيخ ابن تيمية في كلمة طيب علق عليه الشيخ الألباني في صفحة 92 من كلمة طيب حاشية رقم 51 قوى الشيخ هذا الحديث بشواهده وطرقه ووصفها بأنها كثيرة وقال بأن الحافظ جمعها في جزء صغير مخطوط في المكتبة الظاهرية. تعلق السلام هذا في هذا حديث أنا يا بني إذا دخلت فكان في القطعة اللي راحت يعني هو نفس الشيء يعني مرة بنفس الحديث نفس الاثنين في درس قبل يومين نفس الاسناد فيه يا بنية يعني يا بنية مرتين. في باب ما جاء في الأخذ بالسنة هو اجتناب البدع. يا بنية إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد تفعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة تكون يعني كانت هذه عدة وصايا لأنس ما أدري يقول الشعر أنا ما وقف عليها على هذا القصة ولكن يعني الإسناد هو نفس الإسناد هذا نفس الإسناد هو نفسه تماما فكانه يعني مشتمل على عدة أشياء يعني كان كل يفرقه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السلام قبل الكلام. قال حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام قبل الكلام. وبهذا الإسناد

نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.